إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله والموتى يبعثهم الله والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون يرجعون ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه آية من ربه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية أن ينزل آية على أن ينزل آية آية على أن ينزل آية أن ينزل آية قل إن الله قادر على أن ينزل آية آية آية قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون ولا من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إلا أمم أمثالكم بجناحيه إلا أمم أمثالكم ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمم أمثالكم ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء من شيء من شيء من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم على صراط مستقيم يجعله على صراط مستقيم صراط مستقيم ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل الله تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون إن شاء وتنسون ما تشركون إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.